في منزلنا تسكن هرة لطيفة. عندما أستيقظ في الصباح أناولها طعاما وماء. نعم، فإني ربيتها وهي صغيرة. هرتي نظيفة ولا تحب أن ترى جرذا، فإنها تلتهمه أو تطرده إلى الخارج. وإذا جاعت سمعت مواءها يناديني فأسرع إليها فتقترب مني وكأنها تقول أطعميني، فأكافئها بالطعام وأحمد الله لأني لا أرى في الدار فأرى. هرتي أجمل هرة، شكلها يشبه نميرة، ولها ذيل طويل شعرها تعاله حمرة. هرتي أجمل هرة، شكلها يشبه نميرة، ولها ذيل طويل شعرها تعاله حمرة. هرتي أجمل هرة، هرتي أجمل هرة، كل عين حين ترنو في ظلام الليل جمرة، وكمثل البرق تعدو أفقدت للجرذ صبرا. كل عين حين ترنو في ظلام الليل جمرة، وكمثل البرق تعدو أفقدت للجرذ صبرا. هرتي أجمل هرة، هرتي أجمل هرة، هرتي أجمل هرة، شكلها يشبه نميرة، ولها ذيل طويل شعرها تعاله حمرة. هرتي أجمل هرة، شكلها يشبه نميرة، ولها ذيل طويل شعرها تعاله حمرة. هرتي أجمل هرة، هرتي أجمل هرة، وإذا ماءت قليلا أحدثت في الصوت نبرة، فبها أعرف منها ما أرادت ذات مرة. وإذا ماءت قليلا أحدثت في الصوت نبرة، فبها أعرف منها ما أرادت ذات مرة. هرتي أجمل هرة، هرتي أجمل هرة، هرتي أجمل هرة، شكلها يشبه نميرة، ولها ذيل طويل شعرها تعاله حمرة. هرتي أجمل هرة، شكلها يشبه نميرة، ولها ذيل طويل شعرها تعاله حمرة. هرتي أجمل هرة، هرتي أجمل هرة، أجلب الزاد إليها وكذا الماء بكثرة، وهي تأتيني لتبدي شكرها ترن بنظرة. أجلب الزاد إليها وكذا الماء بكثرة، وهي تأتيني لتبدي شكرها ترن بنظرة. هرتي أجمل هرة، هرتي أجمل هرة، هرتي أجمل هرة، شكلها يشبه نميرة، ولها ذيل طويل شعرها تعاله حمرة. هرتي أجمل هرة، شكلها يشبه نميرة، ولها ذيل طويل شعرها تعاله حمرة. هرتي أجمل هرة، هرتي أجمل هرة، ثم تجزيني بفضل يملأ القلب مسرة. أحمد الله لأني لا أرى في الدار فأرى. ثم تجزيني بفضل يملأ القلب مسرة. أحمد الله لأني لا أرى في الدار فأرى. هرتي أجمل هرة، هرتي أجمل هرة، هرتي أجمل هرة، شكلها يشبه نميرة، ولها ذيل طويل شعرها تعاله حمرة. هرتي أجمل هرة، شكلها يشبه نميرة، ولها ذيل طويل شعرها شعرها تعلو حمرا. هرتي أجمل هرة، هرتي